السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. وقد انتهى بنا بيان جمله إلى قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شيخنا: تحقيقه، تخليصه، وتصفيته من شوائب. قال المصنف باب السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال شيخنا رحمه الله تعالى: تحقيقه، تخليصه، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وقال الشارح رحمه الله تعالى: هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. عقد إمام الدعوة رحمه الله تعالى بابا من أبواب كتاب التوحيد، ترجم له بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والحاء والقاف أصل عند العرب يدل على إحكام الشيء وصحته، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، فالترجمة تتعلق بإحكام التوحيد وصحته. وفي تفسير هذه المرتبة نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخه أولا، وهو عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، ثم أتبعه بكلام الشارح الذي اختصر كتابه، وهو سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. فأما الأول فقال: تحقيقه، تخليصه، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فجعل تحقيق التوحيد مردودا إلى تخليصه وتصفيته من ثلاثة أشياء: أحدها الشرك، وثانيها البدع، وثالثها المعاصي. فالشرك ينافي التوحيد، والبدع تنافي كماله، والمعاصي تخدش فيه وتنقص منه. وليس المراد مواقعة المعصية، إذ قسم الله عز وجل على كل عبد حظه من المعصية، وإنما المؤذي جناب التوحيد الخادش فيه والإقامة عليها وعدم المبادرة إلى التوبة منها. ثم ذكر كلام الشارح في قوله: هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. فتحقيق التوحيد عنده مردود إلى معرفة التوحيد والاطلاع على حقيقته، أي الوقوف عليها والقيام بها علما وعملا، وعلى ما ذكرناه آنفا من أصل الوضع اللغوي للتحقيق أنه إحكام الشيء وصحته، فيكون تحقيق التوحيد هو إحكام التوحيد وتصحيحه بمجانبة الشرك والبدع والمعاصي، إحكام التوحيد وتصحيحه بمجانبة الشرك والبدع والمعاصي. ومرتبة تحقيق التوحيد مرتبة عظيمة رفيعة القدر، لا يترشح لها إلا القلة من هذه الأمة، ذكره الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله وصف إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة معلما للخير، روى عن ابن مسعود معناه. الثانية كونه قانتا، أي خاشعا مطيعا دائما على عبادة ربه وطاعته. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: القنوت في اللغة دوام الطاعة. الثالثة كونه حنيفا، أي مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، ذكره شيخنا. الرابعة أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أن أحسن الله عليك خلافا لمن كثر سوادهم أحسن الله عليك خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين وجوها دلالة الأدلة الموردة في هذا الباب على مقصود المصنف، وأولها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية. فقال: وجه مطابقة الآية للترجمة، أي وقوعها دالة عليها، أن الله وصف إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما ذكره المصنف من كون هذه الصفات صفات محقق التوحيد حق صراح، فإن الكائن أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين محقق للتوحيد قطعا، بيد أن هذه الجملة لا تفي بمقصود الترجمة تاما، فإن مقصود الترجمة شيئان: أحدهما الإعلام بتحقيق التوحيد، والآخر الإعلام بجزائه. فأما الأول فظاهر في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وأما الثاني فليس في الآية المذكورة ما يدل عليه، وهو كون جزائه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما يبين هذا قوله تعالى في تمام الآيات من سورة النحل: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح الفائز، انتهى كلامه. وأعظم الفوز أن يدخل العبد الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: نبه بالآية الأولى على الآية الثانية، فوقع ما استدل به مطامقا لما ترجم له. وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري في صحيحه، والآخذون بالظواهر لا يدركون مثل هذه المسالك، فإنهم يحاسبون العلماء الأعلام على الألفاظ ولا يتنبهون إلى الإشارات اللطيفة التي يرمون إليها. والأوائل قاطبة غالب كلامهم يشتمل على الإشارة، لنفرتهم من كثرة الكلام وحرصهم على تقليل ألفاظهم، فهم يصرحون بالشيء ويشيرون بما صرحوا إلى غيره. ومنه هذا الموضع، فإن ذكر الأول منبه على الثاني، فالأول في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو منبه إلى الثاني أي الجزاء الوارد في قوله تعالى بعد: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل الجمل في صفات إبراهيم، فقال: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة معلما للخير، لأن الحقيقة بالاقتداء هو المعلم للخير، فمن كان معلما للخير صلح أن يكون مقتدا به. ثم بين أن هذا المعنى أثري مأثور عن ابن مسعود، علقه البخاري في صحيحه، ووصله ابن سعد في الطبقات وغيره، وهو صحيح عنه. والصفة الثانية كونه قانتا، وفسر القنوت بقوله: أي خاشعا مطيعا دائما على عبادة ربه وطاعته. ورد أبو العباس ابن تيمية أمر القنوت كله إلى دوام الطاعة، إذ قال: القنوت في اللغة دوام الطاعة، انتهى. وروي في هذا حديث عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، وإسناده ضعيف، بيد أن المعنى المنطوي فيه صحيح، فإن القنوت في أصل مادته عند العرب هو ملازمة الطاعة. وعدد المتأخرون معاني القنوت بما ذكره العراقي في نظم أورده في شرح الترمذي، ونقله عنه تلميذه ابن حجر في فتح الباري، فقال: ولفظ القنوت اعتد معانيه تجد، اكتب، ولفظ القنوت اعدد معانيه أو معانيه تجد، ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية، مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، إقامتها إقراره بالعبودية. سكوت صلاة، سكوت صلاة والقيام وطوله، سكوت صلاة والقيام وطوله. الشطر الأخير: كذاك دوام الطاعة الرابح القنية، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. وزاد ابن الطيب الفاسي بيتا عليها فقال: دوام لحج طول غزو تواضع، دوام لحج طول غزو تواضع. إلى الله خذها 86، إلى الله خذها 86. نقله تلميذه الزبيدي في تاج العروس. وسبق الإنباه إلى أن ديدان المتأخرين تشقيق معاني الألفاظ بتعديدها مع إمكان ردها إلى أصل أو أصلين في كلام العرب، ومنه ما عددوه من معاني القنوت، فإنها ترد جميعا إلى ملازمة الطاعة. ثم ذكر الصفة الثالثة فقال: الثالثة كونه حنيفا، وفسر ذلك بقوله: أي مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. فإذا مال العبد عن الشرك قاصدا أي مريدا التوحيد فإنه يكون حنيفا. ثم قال: وقال ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ذكره شيخنا وهو عبد الرحمن ابن حسن. فيكون الحنف حقيقة في الإقبال ولازمه الميل، وهذا أصح قولي أهل العربية، فإن الحنف الإقبال. ومنه سمي الرجل حنيفا لإقبال رجليه إحداهما على الأخرى، وإذا وقع الإقبال لازمه الميل، فمن أقبلت رجله إلى الأخرى في باطنها مال ظاهرها الخارج منها. ومن اللطائف المستفادة في التصرفات القرآنية أن الحنيف ذكر في القرآن وصفا منصوبا، فلم يأتي قط حنيف ولا حنيف، وإنما جاء منصوبا حنيفا للإغراء به، أي حث النفوس على الاتصاف به، لأن عظم باب النصب هو المفعولية، فتقديره إلزم الحنيفية. ثم قالت الصفة الرابعة: أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. وحذف المتعلق دال على العموم، فقوله ولم يكن من المشركين حذف متعلقه، فعم الاعتقاد والقول والعمل، فما كان مشركا في قوله ولا عمله ولا اعتقاده. ثم نقل الشارح رحمه الله كلاما عزاه إلى المصنف، أي إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه قال في تفسير الآية المذكورة: أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال حفيده سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذا من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، وهذا من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى. انتهى كلامه، أي أن مقصوده فيما ذكره من الأمثلة ليس الحصر، وإنما التنبيه على مشاركه مما يكون أعلى منه. فقوله رحمه الله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، أي لئلا تصيب العبد وحشة عند سيره إلى الله سبحانه وتعالى. والسالك يراد به الملتزم بالدين بناء على أصله اللغوي من أنه الآخذ في طريق، والطريق المطلوب من العبد سلوكه هو التزام الدين. وأما جعله مرتبة من مراتب العبودية كالمصطلح عليه عند الصوفية فهو معنى أجنبي عن الشرع. ومن مسالك أهل العلم تعبيرهم بمثل هذه الألفاظ على إرادة معانيها اللغوية، فالسالك هو المبتدئ في العبادة الملتزم بها، والعارف هو الكامل في إقباله على الله في معرفته. لا يريدون بهذا ولا ذاك مرتبة اصطلح عليها عند جماعة من المتكلمين في التصوف والرقائق والزهد. وقد قال الشيخ سليمان تعليقا على ما ذكره جده في قوله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قال: تنبيه على بعض معنى الآية، تنبيه على بعض معنى الآية، وهو المنفرد، وهو المنفرد وحده في الخير، وهو المنفرد وحده في الخير. انتهى كلامه. فالأمة هو الذي يتفرد وحده في الخير فيلازمه حتى يكون قدوة يحتذى به فيما هو عليه، فمن عرف الحق وجب عليه أن يلزمه. ولو قدر أن الناس فارقوا ما عرفوه من الحق فإن حقيقة كون العبد أمة أن يثبت عليه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي، لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي، أي لو قدر أن الناس تكعكعوا عن طريق الإسلام والسنة وتولدت في قلوبهم الشكوك وأنواع الريب، فإن العارف بدين الله عز وجل لا يتكعكع عنه بل يزداد تمسكه به، فإن التفرد حقيقة الغربة. وإذا قل الناصر وفقد المعين في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى كان مما يقوي القلب أن يتذكر العبد الغرباء الأولين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. فمن عرف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فليستمسك به ولا ينقطع عنه استيحاشا من قلة أهله، فليزيده ذلك ثباتا عليه، فإن أهل الحق في الناس قليل ولا ينبغي له أن يغتر بكثرة الهالكين. ثم قوله رحمه الله تعالى قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، أي من أهل الدنيا، فإن العبد قد يديم إقباله على أحد من أهل الدنيا رجاء أن يصيب عنده شيئا من حطامها. ثم قال حنيفا: لا يميل يمينا ولا شمالا، كفعل العلماء المفتونين الذين يتتبعون ما يفتنون به مما تميل إليه نفوسهم أو يجدون فيه حظوة عند الخلق، فيميلون يمينا يوما ويميلون شمالا يوما آخر. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله في كل قرن من قرون الأمة، يضلون الناس ويقعدون لهم على منازل الطريق، فيبدر منهم فتنة للخلق ما يضلون به الخلق يوما إلى اليمين ويوما آخر إلى الشمال، فتجد لأحدهم اليوم قولا وتجد له غدا قولا، لأنه يدور مع هواه ولا يدور مع الشرع. ومن دار مع الشرع قل تنقله، ومن دار مع هواه كثر تنقله. قال الأوزاعي وغيره: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وكان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن التلون، أي مصير العبد ألوانا في دينه، وليس هذا من قبيل تغير الفتوى أو الاجتهاد، فإن تغير الفتوى أو الاجتهاد الحامل عليها الدليل الشرعي، كالواقع للإمام الشافعي بين مذهبي العراقي والمصري القديم والجديد، فإنه رحمه الله تعالى تغير في مسائل لأجل الدليل الداعي إليها، وهي 17 مسألة فقط. وأما من يتغير تبعا لهواه مماليا قوما من أهل الدنيا من المسلمين أو من الكافرين، وفي كل مسألة يكون له قولان، فهذا ممن نفسه فاغرة نحو هواها فاها، فهو محطوم بهواه، محبوس بظلمة الفتنة، يتتبع ما يهوى الناس وما يشتهون، فتتغير أقواله لأجل ذلك. والعالم الراسخ لا يرى منه ذلك ولا تعد له في سنين متطاولة إلا مسألة أو مسألتين تغير فيها قوله، وأما ما عدا ذلك فإن تلك حال المفتونين من العلماء كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى. واعتبر هذا في حالنا اليوم، فبالأمس عظم الضجيج إلى الجهاد، واليوم خبت ناره عند أولئك الداعين إليه، وكأن الجهاد يكون يوما حلالا تبعا للغرب ويوما حراما تبعا للشرق. أو انظر إلى عدم المبالاة بحرمة دماء المعاهدين عند سفكها في بلاد الحرمين وغيرها، فما أن سفك دم أحدهم في بلاد من بلاد أفريقيا في الأيام الأخيرة، حتى نطق أولئك بتعظيم حرمة الدماء وحفظ المعاهدين في مسائل لا تخفى على الحكيم اللبيب الذي يعرف مسالك الخلق ويطلب النجاة لنفسه، فإن العبد ليست له إلا نفس واحدة، ولا ينبغي أن يجعلها إلا فيما يحبه الله ويرضاه، فإن جعلها نهابا للأهواء وعرضة للمفتونين هوت به تلك الفتن في قعر شديد من منازل الهلكة. ومن فاته دينه في الدنيا فاته الربح في الدنيا والآخرة، وسلم الدين لا يكاد يجبر، ومن حصل له ريب أو شبهة في دينه صعب قلعها منه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى ينأون بقلوبهم عن الشبهات، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فلا يأمن أحدهم أن تعلق شبهة بقلبه فتحوله عن الهدى إلى الضلالة ومن النجاة إلى الغواية، فينبغي أن يتخذ طالب العلم له حصنا يتوقى به مقالات هؤلاء العلماء المفتونين بلزوم غرز العلماء المعروفين بثبات القدم ورسوخ العلم وكبر السن وتمام التجربة، مع دوام خوف الله سبحانه وتعالى من سوء العاقبة على نفسه، فإنه لا يأمن مكر الله إلا الشقي الضال، وأما الخائف التقي فإنه لا يزال آخذا بثيابه حاسرا عنها مخافة أن يتلطخ بشيء من هذه النجاسات. ومن قال لنفسه نجا فقد هلك. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يقول في احتضاره: لا، ليس بعد. فلما أفاق سأله ابنه عبد الله فقال له: إن الشيطان عرض لي. فقال لي: فتني يا أحمد. فكنت أقول: لا، ليس بعد. أنه ما دام في الحياة الدنيا فإنه لم يفت الشيطان، وربما أصابته نزغة من نزغات الشيطان وأحبولة من أحابيله فهلك بها. وإنما كانت هذه حالهم رحمهم الله تعالى لكمال إيمانهم وصفاء أحوالهم، فلم يكونوا يبالون بشيء مما يسمعونه من الناس من الثناء والقيام بنصرة دين الله عز وجل، وكانوا يخافون على دينهم التغير والتحير. قيل للإمام أحمد: يقال للرجل نصرت السنة؟ قال: لا، أخاف عليه فساد قلبه. قال: لا، أخاف عليه فساد قلبه. فينبغي أن يكون العبد حذرا على قلبه، حريصا على حفظه مما يفسده ويغيره. ومن جملة ذلك فتاوى المفتونين من العلماء الذين يلونون فتاواهم بحسب ما تستدعيه الحاجة من حاجة راع أو رعية وحاكم أو محكوم. ثم قال رحمه الله: ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. فالمسلم حقيقة مباين للمشركين حتى في منازله وسكناه، فهو يتخذ بينه وبينهم حدا، فهم في حد وهو في حد مباين لهم، إذ لا يلتئم الإسلام والكفران في أرض أبدا. ومن قارب هؤلاء المشركين في الظاهر أوشك أن يقاربهم في الباطن، فما هي إلا مدة حتى يتخلق بأخلاقهم وربما صار إلى دينهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، أي يخرجون إليهم ويساكنونهم فيكونون على دينهم، في أصح قول أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا نظير له، وهذا هو تحقيق التوحيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان دلالة هذه الآية: والذين هم بربهم لا يشركون، على تحقيق التوحيد، فيما نقله عن ابن كثير في تفسيره من أن منافاة الشرك ومباعدته تؤذن بكون صاحبها محققا التوحيد. وبقيت البقية المتقدمة آنفا من ذكر الجزاء، وهو في قوله تعالى: بعد أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فسبقهم في الخيرات يقتضي سبقهم في المآل، فسبقهم في الخيرات يقتضي سبقهم في المآل، وأعظم سبقهم في المآل أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتكون الآية منبهة على الجزاء الوارد في الآية الأخرى. أحسن الله إليكم قوله عن حسين بن عبد الرحمن: الحديث رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله: انقض أي سقط. قوله إني لم أكن في صلاة خاف أن يظن السامع أنه يصلي. قوله حديث للرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني حديث. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين أيضا. والحمى السم والمعنى لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين ورقية من لدغه ذو حمى ذي أحسن الله عليك ورقية من لدغه ذي حمى. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع من لدغة مولده من لدغة ذي حمى مضاف إليه أحسن الله عليك ورقية من لدغة ذي حمى. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع عندك ذو الذي هي ليش سر لدغة ذي حمى قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن لأنه أدى ما عليه بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بعلمه. قوله عرضت علي الأمم في رواية الترمذي والنسائي من رواية بشر عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. وقوله الرهط قال النووي الجماعة دون العشرة. قوله ومعهم 70,000 أي ومن جملتهم 70,000 وليس المراد أنهم ليسوا في الذين عرضوا حينئذ كما توهمه بعضهم. قوله فخاض الناس في أولئك أي في أعمال هؤلاء 70,000 الذين بلغتهم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. قوله فقال هم الذين لا يسترقون وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد رقي أصحابه ورقاه جبريل. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائر مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون انتهى ملخصا. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل الذي هو تحقيق التوحيد. ولا يدل الحديث على مدح ترك الأسباب بل هو مذموم شرعا وعقلا وعادة. والتوكل أعظم الأسباب فإنه سبب لوقاية الله وكفايته لقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله عكاشة بضم العين المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها ومحصن بكسر الميم وبسكون الحاء وفتح الصاد أحسن الله عليك ومحصن بكسر الميم وبسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين. قوله سبقك بها عكاشة قال ابن بطال رحمه الله تعالى أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أي التوكل وما ذكر معه وقال القرطبي رحمه الله تعالى لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بذلك. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، وقل أن يصدر مثل هذا إلا عن قصد صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا أولى ما قيل فيه، وإليه مال شيخ الإسلام. وقال المصنف فيه استعمال المعاريض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الدليل الثالث في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بقصته المتقدمة قبله في كلام حصين بن عبد الرحمن. ومما قاله الشارح فيه قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين أيضا. فهذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه، فروي مرفوعا وموقوفا، واختلف في صحابيه هل هو عمران بن حصين أم بريدة بن الحصيب. وأصح الوجوه والله أعلم ما رواه شعبة عن حصين عن الشعبي عن بريدة مرفوعا، وأصح الوجوه والله أعلم ما رواه شعبة عن حصين عن الشعبي عن بريدة مرفوعا، وإسناده صحيح، رجحه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. والحمة السم وتشدد، ومعنى الحديث لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين، ورقية من لدغة ذي حمى. فالنفي في قوله لا رقية معناه لا رقية أكمل وأنفع، ولا يراد به نفي الرقية عما سوى ذلك. فمما تطلب فيه الرقية وتجعل إصابة العين ولدغة ذي السم، فمن أصابته عين أو لدغته دابة ذات سم فإن أنفع وجوه الرقية ما يستعمل في ذلك. وإلى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظم الأصول والقواعد، إذ قال والنفي للكمال ثم الرتبة. أحد يذكر البيت؟ شيخ عيسى. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والنفي للكمال للوجود ثم الصحة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، وهو في هذا الموضع للكمال أي لا رقية أكمل. ثم ذكر في قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما عليه، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بعلمه. فالعبد العامل بجهل مذموم، والعبد الذي يكون له علم ثم لا يعمل به مذموم. ثم ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، أنه وقع في رواية الترمذي والنسائي من رواية بشري عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، فكان العرض عليه حينئذ. واستروح أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى تعالى هذه الرواية للاستدلال بها على تكرر الإسراء في قول من يقول إن الإسراء وقع في مكة ووقع في المدينة أيضا لهذه الرواية. واعترض عليه العلامة سليمان ابن عبد الله بإمكان أن تكون رؤية ذلك واقعة في الإسراء الذي بمكة ولم تقع حكايته إلا في المدينة وهذا أصح، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك في إسرائه ثم لم يقع تحديثه به إلا بعد في المدينة. وكان مما قاله رحمه الله تعالى ما نقله عن أبي العباس بن تيمية في قوله هم الذين لا يسترقون أنه في رواية لمسلم ولا يرقون، وبين أبو العباس بن تيمية أن هذه الرواية وهم من الراوي أخطأ فيها سعيد بن منصور، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني في الرقية، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرقاه جبريل. وبين الراقي والمسترقي فرق، فالمسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه، أي متوجه إلى سوى الله بقلبه، والراقي محسن باذل فلا يعاب على إحسانه، وإنما المراد وصف السبعين الألف بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد اعترض عليه بعضهم، حكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يسمي المعترض إلا أنه ذكر حكاية كلامه، فذكر أن بعضهم اعترض ما قال أبو العباس ابن تيمية في خطأ الراوي في زيادة ولا يرقون بأن قال تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيرها أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ولم يتعقبه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى بشيء، ورده العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد من ثلاثة وجوه: فالأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها كقول بعضهم ولم يسمه، وهو الحافظ ابن حجر، المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا. والثاني قوله فكذا يقال إلى آخره لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشرع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم أيضا. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال. والثالث قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى آخره كلام غير صحيح، بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك. انتهى كلام الشيخ سليمان في تجزيل العزيز الحميد، ولا محيد عنه من وهم الراوي وهو سعيد بن منصور، وأن هذه الرواية لا يمكن تصحيحها بوجه، وما تعقب به المتعقب كلام أبي عباس بن تيمية بما نقله أبو الفضل بن حجر في فتح الباري منقوض بهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. ثم قال الشارح: قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم. وليس في الحديث الإشعار بلفظ السؤال، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن متعقبا صاحب تيسير العزيز الحميد قال: والظاهر أن قوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. والظاهر أن قول ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم، انتهى كلامه. فقوله ولا يكتوون غير محصور في وجود السؤال، بل لو فعل ذلك باختيارهم يعني بإشارة معلومة منهم فإن ذلك مما يندرج في قوله ولا يكتوون. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فيما جاء في أحاديث الكي، وأنها أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ثم جمع بينها بقوله ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. ثم قال ابن القيم متمما الجمع: أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم. ثم ذكر الشارح في تفسير ولا يتطيرون أنهم لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، والتطير لا يختص بالتشاؤم، بل التطير هو فعل العبد ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل العبد ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وسيأتي بيانه في الباب المختص به. ثم ذكر كلاما في بيان معنى قوله وعلى ربهم يتوكلون، تممه الشيخ سليمان ابن عبد الله بقوله: إنما المراد أنهم يتركون الأمور المتروكة مع حاجتهم إليها، إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا، لكن لكونه سببا مكروها، انتهى كلامه. في ذلك انباه الى ان ما في الحديث ليس حثا على ترك تعاطي الاسباب، وانما حث على ترك تعاطي الاسباب المكروهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، فنقل عن ابن بطال أنه سبقك إلى إحراز هذه الصفات، أي جمع هذه الصفات والحصول عليها. ثم نقل عن القطبي أنه لم يكن عند الثاني أي السائل الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه إلى آخره. فالمراد مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب لئلا يتسلسل. وأما قول من قال كان منافقا فهذا باطل، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، وقل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح، فلاجتماع هذا الأمرين استبعد أن يكون منافقا، خلافا لما ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، فهو بمنأى عن النفاق لأمرين: أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، والآخر أن مثل هذا السؤال لا يصدر إلا عن قصد صحيح، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ثم ختم الشارح بيان هذا الباب بقوله: وقال المصنف فيه استعمال المعاريض. وهذا من المسائل التي ذكرها إمام الدعوة في هذا الباب، فإن إمام الدعوة دأب على ختم كل باب بما مسائل متعددة، وربما اقتصر على مسألة واحدة في باب من تلك الأبواب، وهذه المسائل هي فوائد مستنبطة من الباب، أشار إلى ذلك العلامة عبد الله أبا بطين في موضع من الدرر السنية، فأشار إلى أنها فوائد تستنبط مما ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى في الباب. فمما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، استعمال المعاريض. وبوب على هذا المعنى جماعة منهم البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة. والمعاريض هي التورية بشيء عن شيء آخر بلفظ يشركه فيه، التورية عن شيء بشيء، التورية بالشيء عن آخر بلفظ يشركه فيه، أو يحتمله مجازه أو تصريفه، أو يحتمله مجازه أو تصريفه، ذكره ابن حجر في هدي الساري. وأبين منه ما ذكره محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري، فقال في المعاريض: التكلم بكلام لا يفهم المخاطب ما أراد منه المتكلم، التكلم بكلام لا يفهم منه المخاطب ما أراد منه المتكلم، وما يفهم منه يظنه صادقا باعتباره، وما يفهم منه يظنه صادقا باعتباره، انتهى كلامه. فمتى وقعت المعاريض على هذا النحو جاز ذلك، وهي مندوحة عن الكذب. قال عمران بن حسين: في المعاريض مندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وإسناده صحيح، أي فيها توسعة ونأي بالنفس عن الوقوع في الكذب، وشرط استعمالها ألا يضيع بها حق، وشرط استعمالها ألا يضيع بها حق لأحد. ذكره النووي في شرح مسلم، وابن حجر في فتح الباري. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونقتصر عليه لأن عندي بعد الدرس سفر لارتباط ببرنامج في المنطقة الشرقية غدا، فنقتصر على هذين الكتابين، ويكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى قراءة الحظ المقدر من كتاب القواعد والأصول الجامعة.